تحيا في السنين صوب المعالي نرتقي دنيا ودين أرواحنا بالأمن تحيا في السنين صوب المعالي نرتقي دنيا ودين إيماننا بالمولى نبراس اليقين والفوز بالطاعة لمن يرجو رضاه والفوز بالطاعة لمن يرجو رضاه بالأمن والإيمان يا زين الحياة يسري شراع الخير في كل اتجاه والنور يرسم فجرنا بين الدروب وإحنا نسامر حلمنا الغادي معاه وإحنا نسامر حلمنا الغادي معاه طيب السعادة يحتوي عطر القلوب مشرقها ما يوم يطويه الغروب طيب السعادة يحتوي عطر القلوب مشرقها ما يوم يطويه الغروب ساحتنا دون المصاعب والخطوب فينا الأمان وما أبد نرضى سواه فينا الأمان وما أبد نرضى سواه بالأمن والإيمان يا زين الحياة يسري شراع الخير في كل اتجاه والنور يرسم فجرنا بين الدروب وإحنا نسامر حلمنا الغادي معاه وإحنا نسامر حلمنا الغادي معاه أماني بالمسير يوم البشاير حولنا صارت غدير زانت لنا أزكى الأماني بالمسير يوم البشاير حولنا صارت غدير أنسمها طافات بطياف العبير بالأمن أكرمنا إلهي في عطاء بالأمن أكرمنا إلهي في عطاء والنور يرسم فجرنا بين الدروب واحنا نسامر حلمنا الغادي معاه واحنا نسامر حلمنا الغادي معاه يا زين الحياة يسري شراع الخير في كل اتجاه والنور يرسم فجرنا بين الدروب واحنا نسامر من الغادي معاه واحنا نسامر حلمنا الغادي معاه